نشرت وسائل الإعلام الأجنبية على نطاق واسع منذ يوم الرابع حتى يوم السابع من الشهر الحالي خبرا مفاده أن القائد الأول المحترم كيم جونغ أون أصدر أمرا بإجراء الإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات من طراز حاسون 14 وأشرف عليه في عين المكان. الموقع الإنترنتي الروسي إيركوتسكو بلوغ سبوت نوكتا رو والصحيفة تايلاندية بانكوك فوست ووكالة برينسا لاتينا الكوبية ووكالة فارس الإيرانية ووكالة سانا والصحف البعث والثورة وتشرين والوطن في سوريا وتلفزيون تلسرو وتلفزيون بوي والصحيفة الإنترنتية MSN في فنزويلا ووكالة الأنباء اللاوسية وصحيفة رايزينغ أوروبا والوكالة الإنترنتية بويس أوف ميليونز في الهند وصحيفتا ستريتش تايمز وديوناب توبو في سنغافورة والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة كيم إل سونغية كيم جونغ إلية واللجنة الوطنية الكونغوية الديمقراطية لدراسة فكرة جوتشي والجمعية الوطنية الهندية لصداقة مع كوريا وجمعية بيك دوسان لصداقة تشيكية الكورية وغيرها من وسائل الإعلام العالمية العديدة نشرت هذا الخبر بعناوين مختلفة مثل قائد كوريا الشمالية أمر بالإطلاق التجريبي لصاروخ الباليستي العابر للقارات وصاروخ الباليستي العابر للقارات لكوريا الشمالية سيدع حتى لتحديد الحرب النووي الأمريكي. أبرزت وسائل الإعلام صور القائد الأول المحترم.